قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاث، فما فات منها فات من التقوى بقدره. نعم. يقول: ومن عقوبات الذنوب أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة وحمية يمتنع بها عما يؤذيه. يعني هذا يقول أمر نعهده، بل كثير من الناس يعتني به عناية دقيقة، مسألة الطعام والغذاء يعتني به عناية دقيقة، من جهة الغذاء الصحيح الذي يكون به صحة البدن وسلامته وقوته، ومن جهة استفراغ المواد الفاسدة والأخلاط إذا وجدت، فيأخذ من الأدوية أو الأشربة أو نحو ذلك الذي يخرج عنه الأخلاط الفاسدة التي بقاؤها مضرة على البدن. والأمر الثالث الحمية الذي هي منع النفس من المؤذي أو الشيء الذي يخشى ضرره. وتجد في كثير من الناس من يعتني بهذا الأمر عناية كبيرة جدا، ويتفقه فيه ويسأل عن تفاصيله، وفي كثير من مجالس الناس يتحدثون عن الحمية وما الذي ينصح بأن يتقى من الطعام، وإذا حدث أو حدث أحدهم أن الطعام الفلاني أو الشراب الفلاني في فوائد كذا وكذا وكذا للبدن أقبلوا عليه وتنافسوا على شربه أو أكله، وإذا حدثوا عن نوع من الطعام أن فيه من المضرة كذا وكذا اتقوه وتجنبوه، فهو حديث يهم الناس. هذا التعامل مع الطعام بهذه الصفة ولا حرج في ذلك، أن يوجد من المرء مثله أو أعظم منه فيما يتعلق بأمر الدين أولى، فيما يتعلق بأمر الدين أولى وأجدر. فتجد الإنسان يأخذ بحمية أحيانا تكون شديدة عليه اتقاء لبعض الأمراض، فيحتمي من بعض الأطعمة خوف مضرتها ولا يحتمي من المعاصي والذنوب خوف معرتها، مع أن الاحتماء من المعاصي والذنوب أعظم. المعاصي تفضي بالمرء إلى النار، وهذه مضرة عظيمة شديدة على بدن المرء لا يحتملها. وأما الأطعمة فإنها مضرتها على البدن، وهذا مطلوب الحمية منه، هذا مطلوب، لكن أمر الدين أعظم وشأنه أجل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.